هذا الباب ما أتبعه المصنف بالباب 11 بعد 100، وهو قوله: باب من لم يجد المكافأة فليدعو له. هذا الباب هو معنى فقرة من فقرات حديث ابن عمر السابق، لكن تحت هذا الباب يأتينا المصنف رحمه الله بحديث آخر يرويه بإسناده الصحيح عن أنس وهو أبو مالك، أن المهاجرين قالوا: يا رسول الله، ذهب الأنصار بالأجر كله. قال: لا، ما دعوتم الله لهم وأثنيتم عليهم به. هذا حديث طريف يبين أن كل مجتمع لا بد من أن يكون فيه أغنياء وفقراء، لا بد من أن يكون فيه من يحسن ومن يحسن إليه، وهذا ما وقع في الصحابة بعد الصلوات. فبلغ ذلك الفقراء، فعاد رسولهم إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، قالوا: يا رسول الله، بلغ الأغنياء ما ذكرت لنا وما قلت لنا، ففعلوا مثل ما فعلنا. فقال عليه الصلاة والسلام: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. الغرض من هذا وهذا ليس المقصود هو ما يزينه دعاة الاشتراكية للناس اليوم من التسوية التامة بين الناس، هذا أمر مستحيل. نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ولكن المسلم الفقير الذي يجد حسرة في نفسه أن لا يجد ما يتصدق به، يجد من الوسائل ومن التشريعات الكثيرة التي شرعها الرسول عليه السلام ما لو قام بها لاستغنى غناء أكثر من غناء من كثير من أغنياء الذين يكسبون الصدق الأجور بالأموال. فهذا الحديث بيّن الرسول عليه السلام أن هذه التسبيحات والتحميدات والتكبيرات لو فعلتم ذلك سبقتم من قبلكم ولن يدرككم من بعدكم إلا من فعل مثل فعلكم. وفي حديث آخر أنه قال لهم عليه السلام: إن لكم بكل تسبيحة صدقة، وبكل تحميدة صدقة، وبكل تكبيرة صدقة، وأمر من معروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، إلى آخر الحديث. فإذا الذي لا يجد قروشا يتصدق بها يجد مجالا لأن يذكر الله ويسبحه ويكبره، فيكسب بذلك ما شاء الله من الصدقات. في الوقت الذي نجد أكثر الأغنياء قد تفرغوا بكليتهم لجمع المال، ولذلك تجد منهم الأقل من القليل من يتفرغ للطاعة، خاصة للإكثار من النوافل، لأنهم لا يجدون هذا الوقت الذي صرفوه في سبيل جمع المادة، فاصرفها أنت أيها الفقير في سبيل ذكر الله عز وجل وتسبيه وتكبيره وتحميده، فتكسب بذلك من الصدقات ما يعجز عن مثلها أولئك الأغنياء. الشاهد في هذه الأحاديث أن الرسول عليه السلام يؤدب طائفتين من الناس: الأغنياء والفقراء. الأغنياء القادرين على إغاثة المستغيثين وإعادة المستعيذين وإعطاء السائلين، فيأمرهم بأن يعيذوا من استعاذ بهم وأن يعطوا من سألهم. هذا هو القسم الأول من المجتمع، أغنياء. ثم يربي عليه الصلاة والسلام القسم الثاني من المجتمع، ألا وهم الفقراء، لأنهم إن استطاعوا مقابلة المكافأة بمثلها فبه، إن لم يستطيعوا فليثنوا خيرا على الذي أحسن إليهم وليكثروا لهم من الدعاء حتى يعلموا أنهم قد كافأوا. وبهذا القدر كفاية، والحمد لله رب العالمين.